بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، بخبر ابي هريره مرفوعا: لا صلاه لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سؤال: من تتوك بأصبعه أو بفرقة هل يكون قد أصاب السنة أم لا؟ أصاب العبرة بقدر يسمى يسير من المنقاع. هذا كلام المقدامة وهو صحيح، هذا هو عند شيء ثاني. نعم أصاب، إن كان مذهب وبعض الفقهاء يرون هذا، لأن السنة لم تأتي بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد العود بذاته بقدر ما قصد الإنقاع. ولهذا لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على عود بعينه، وإن كان في بعض الآثار أن وفدا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليهم بالأراك، وإن كان في الحديث نظر. طيب، هل للصائم أن يستاك قبل الزوال؟ هل للصائم أن يستاك قبل الزوال؟ نعم. الحنابلة نعم جائز. طيب، قبل الزواج؟ بعد الزواج والصحيح يا محمد الاستياك مطلقا موجود. نعم. طيب، الاستياك بالنسبة للأسنان يكون عرضا أم طولا؟ الاستياك بالنسبة للأسنان عرضا، بالنسبة للسن يكون عرضا. وأقول لكم يعني الطب الحديث يكون السياق طولا أطول حفاظا على يعني الأشياء هذا الذي على السنة، ويتم أن نقول الصحيح خلافه والله أعلم. طيب، يستاق باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ باليد اليسرى. والله في إخوان خالد اللي خالد أنت خالد ها نخاف من باب المضافة باليد اليسرى من كان من باب العنادة ورجعنا احنا اليسرى، رجعنا اليسرى. شيخ الاسلام يقول اعلم ما اعلم ثلاثا، او ليس احدا من اما خالق لهذا. واذا ربطنا بالانقاء ربما الانسان يكون يعني نظيفا، تكون اسنانه نظيفه يتعبد الله بها، يتعبد الله المنصور بسواك. هل ثمة دعاء مأثور عن هذا الصلاة والسلام عند السياق؟ أن إذا استاق المسلم يقول كيف وكيف؟ لا، وإن ذكر الفقهاء فقيل لم يثبتوا. يقول قاسم تسمية، قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. مع الذكر طبعا النية نتكلم عنها إن شاء الله تعالى في عوض الوضوء أو غيرها. والنية لها حكمان: حكم استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. استصحاب الذكر أي يذكرها قداما ابتداء في العبادة، مثلا استصحب نية الصلاة الله أكبر، نية كونه لله يرجو عند الله ويقصد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من اعتبارات النية. هذه النية يستحضرها يذكرها. يا عبد الله، ابتداء من التكبيرة إلى الخروج من العبادة سواء كانت صلاة أو حج أو وضوء. وهذا يعني من المستحب ويستحضره الإنسان وهو درجة أعلى على مستوى الثالث ودرجة الإحسان. درجة إيش؟ أن تعبد الله كأنك ترى، أن تكون ترى بأنه يرى. أقول المستوى الثالث، لأن المستوى الأول إيش؟ من يعرف الإسلام، الثاني الإيمان، بعدين الإحسان. وما أسمع الآن يقول الله فلان المستوى الأول ويعطى الجائزة، كان المستوى الثاني خطأ. المستوى لغة وعرفا الطبقات، المستوى الثالث أبلغ أجمل وأكمل من المستوى الثاني، صحيح؟ والثالث هو المجرد، واضح؟ طيب أقول لكم إيش مستحب؟ إيه استصحاب ذكرها. أما استصحاب حكمها هو أن لا يلقى تكبرون وأنا لله فدا عن علم من صلاة وضوء وعلم مما ينشغل بما سوى العبادة أمرنا وآخر أو يعني يذهب سلام يذهب يعني فكره وقلبه يوم يسرى. هذا نقول نسي استصحاب الذكر لكن حكم باقي. كيف نعرف أن حكم باقي؟ نعلم أن حكم باقي يوم أنه لم ينوي قطعها. واضح؟ واضح الحمد لله. ما هي واضح حتى يأتي لها شرح في باقية إن شاء الله. واضح مصر؟ يعني أنا أقول إنسان الآن الله يرحمه جميع كثير من المسلمين إذا كبر في الصلاة أولا قبل أن يكبر يعني إنها لله. النية الآن لا تقبل من العبادة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. سرعان ما إذا كبر لربما يذهب قلبه يمنى ويسرى والتوارد عليه الأساس والفقرات. نعم لكنه يعني مو خرج قبل عن الصلاة، ما في الصلاة ويذكر الأذكار والركوع والسجود. نقول هذا مستحضر النية، مستحضر أو استدعى حكمها عفوا ذكرها. الذكر هو أن كما ذكر عن بعض السلف إذا كبر يسقط وكذا لأنه بين يدي ملك الملوك، هذه يعني مع مقامات عالية. هذا الذي كبر أصلا يعني يذكر للزوجة والمال وكذا وأمور والصلاة. نقول هذا بعد حكمها باقي، حكم الأصل هو الحكم أنه باقي ما لم ينوي قطعها. يعني نوى أن يقطع الصلاة، نوى أن يقطع الوضوء، نوى أن يقطع العبادة، خلاص قال نقول والله قطع أصل الحكم فيه إن شاء الله قريبا. طيب قال وصله تسمية الوضوء مع الذكر، مع الذكر. والدليل ذكره الشيخ وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وهذا الحديث يعني أسانيده بها نظر، لكن بعض بل كثير من أهل العلم بمجموع طرق هذا الحديث حسنوه، التقى إلى درجة القبول إلى التحسين حسن. طيب حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. السؤال المشهور: هل وضوء الصلاة شرط أم سنة أم واجب؟ هذا صحيح. وهذا الحديث هو نفسه قال في أخرين في أوله: لا صلاة لمن لا وضوء له. إذا يحفظ من ماذا؟ الشرط. لهذا يا محمد لو قال قائل هذا الحديث يدل على أن التسمية شرط، نقول كان وجهه، كان القول وجهه شرط. وما أعلم أحد قال بالشرطية إلا بعض يعني أهل العلم من لا يعد بقولهم. واضح مني؟ لما؟ لأن الحديث ظاهر الدلالة على أن التسمية شرط بالوضوء. لما؟ لأن أول حديث الوضوء أهل العلم يقول على أن الوضوء شرط للصلاة. كيف نفرق نقول الوضوء شرط والتسمية ما هي واضح؟ بل الراجح من كلام أهل العلم أن التسمية سنة. طيب لماذا أخرجوا ثم نتكلم عنه؟ الحنابلة قالوا التسمية واجبة مع الذكر، بمعنى أنه إذا نسيها تسقط عنه، تسقط عنه. ولهم دليل، لهم دليل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ثم جاء بإناء في وضوء ماء فقال توضأ بسم الله ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام يعني فجر الماء من بين أصابع عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يدل على وجوب التسمية من هذا التبرك، لأن الماء قريب فوضع يده تبركا عليه الصلاة والسلام، وأيضا يعني من خصائصه ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام قال توضأوا والماء قريب، قال توضأوا بسم الله ثم تفجر الماء من بين أصابع عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث رواية عند الإمام أحمد وهي عند المتأخرة من الحنابلة، أما الذي استقر عليه المذهب عند المتقدمين وعند المتوسطين ورجحه كبار الحنابلة ورحم الله الجميع منهم أنها سنة، الحنابلة على أنها سنة القول الراجح، وهي رواية عند الإمام أحمد راجحة، الرواية الأولى أنها واجبة وقلنا هذه مرجوحة، والرواية الثانية أنها سنة، والدليل على هذا ما أن الحديث هذا لا يدل لضعفه عند من يرى ظاهره، لأننا إذا قلنا بالصحة التفرقة لما في ثمة يعني أوجه أخرج الحديث هذا من الشرطية والرجوع إلى السنية لهم يعني أوجه. الدليل الثاني أن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أحد منهم التسمية، الذين توضأوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أحد منهم التسمية، واضح يا مشايخ؟ فدل أن سنة بهذا الحديث. طيب الحنابلة عند المتأخرة يقولون هي واجبة عند الذكر، قد إذا نسيها تسقط، قد إذا ذكرها أثناء الوضوء، إنسان توضأ غسل يده ثم غسل وجهه ثم أمر استنشق بينما هو غادر يمسح رأسه تذكر، يقولون على قولين حتى الحنابلة مختلفين عن هذه المسألة، منهم من يقول في صاحب الإقناع يقول هذا يأتي كلهم متفقون على أنه يأتي بالبسملة، لكن هم مختلفون في هل يستأنف أم يبني. صاحب الإقناع من الحنابلة الحجاج صاحب دار المستقنع صاحب نعم دار المستقنع يقول يبني إذا وقل عند نقص الرأس وقل بسم الله تذكر بسم الله ويكمل ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه، واضح. البهوثي عفوا النجار أحمد بن محمد البهوثي النجار الفطيحي من قال رادات عن شرحه يقول لا يستأنف يعني يتذكر يبني جديد، لأنه تذكر شيئا بعد ما خرج محله يأتي من جديد ثم يقول بسم الله ويعيد يغسل وجهه ويتمغمض ويغسل سائر أعضائه وأذنه. والحنابلة يقولون إذا تعارض الإقناع والمنتهى وقدموا المنتهى، وهذا صحيح لكن ليس هو الطريق، الأمور معتبرة عند الحنابلة حقيقة، لأن صاحب النجار هو إمام ورسولي وكتابه ليس من بنات يختاري أو من حر قلبي، بدل ما هو جمع لكتابين عظيمين من كتب الحنابلة التي عليها المعظم، وهما يا مشايخ من تهل إرادات جمع بين كتابين عظيمين عند الحنابلة هم السمع والبصر للحنابلة يا حنابلة رحم الله الحنابلة. طيب أي الإنصار والمقنع اسمهم من تهل إرادات الجمع بين المقنع والتنصيح المشجع والزيادات، طبعا ما جمع الإنصار جمع مختصر مختصر الإقناع المرداوي مختصر الإقناع سماه التنصيح المشجع، فهو جمع التنصيح المشجع مع المقنع لابن قدامة فخرج كتاب من تهل إرادات سماه منتهى الإرادة عند الحنابلة الجامع بين المقنع والتنقيح المشبع والزيادات. زيادات يعني معتبره في الجمله. والصحيح انا اقول هذا الكلام صحيح، ولهذا القضاء عندنا في البلاد يقدمون كتاب صرف منتهى الارادات في القضاء في المعاملات والاشياء. يعني هذا القاضي وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم. اولا لا شك ان الانسان اذا سكر البسملة هذا الراجل يا يعني مشايخ ياتي بها ولا يستمع يدني ان المثل بها هي سنه. طبعا في مثل ذاتنا تقنيا، طب لو تذكر عبد الله رضي الله عنه وعرف ان البسمله واجبه، ان البسمله واجبه سب، فتعمد تركها حتى خرج الوضوء. يقولون الحنابلة وضوءه ايش باطل لانه تعمد تركها واجب. لكن نقول مساله راجع فرجع ثاني، لو تعمد ترك البسمله اثناء الوضوء ما لنا، انا الان اعلم ان البسمله واجب فاتركها حتى اصل الى مسح الراس. هنا اختلف الحنابلة، لا نقدر نقول يعني منهم من عندنا المساله الاولى تخرج عليها يعني وضوء ايش باطل لانه ترك واجبا يعني عالما. فالبسمله مقدمه، صحيح ان البسمله ليست واجبه، هي سنه، ترك عمدا او ترك سهوا. نعم. قال وكذا غسل وتيمم وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم. الغسل قياس على واحدة طهارتين، طهارة كبرى وصورة. الكبرى هي جنابة الغسل، وصورة الحدث له الوضوء فيقاس الكبير على الأصغر. والتيمم أيضا أحدى وبدل عن الغسل والوضوء فيأخذ حكم المبدل. لكن نقول الواصفون لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا البسملة حتى عند القول بسنيتها. وقياس على التيمم والغسل فيه نظر، لكن الأبلغ والأسلم وجمعا بين كلام الحنابلة وأيضا استئناسا بالحديث أن الإنسان يأتي بها، لكنها سنة أن يبسمل عند التيمم وعند الغسل. ثم السؤال لكم يا مشايخ، كيف يبسمل حال غسله في المرحاض في ما يسمى الخلاء؟ نسمى عندنا غرفة الآن حمام، كيف؟ هل له أن يبسمل؟ أنا أقول بسم الله. هذه مسألة ذكرناها، نذكر الإنسان الله الحمام ما يعرفش الحمام بقلبه، هذا متفق عليه ما أعلم في خلاف. كان المعاصرين ما يرى هذا ولا أعلم له سالك السادق بالاتفاق. الخلاف أعلى، هو خلاف عند المتقدمين والمتأخرين بتلفظ لا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، هذا ذكر قبل الدخول، لكن أقصد أن يقول عند الاغتسال وهو في المرحاض من يجر هذا يقول الأفضل يتلفظ بها. نعم يقول ومن قال بقلبه أسلم. نعم أطرش. ويجب الختان عند الوضوء ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو كنت أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشبة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها والأنثى يأخذهما. نعم. وفعله زمن صفر وأفضل وفعله زمن صفر أفضل الصاد وفعله زمن صغر أفضل وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. نعم. أما الختان عند البلوغ الحنابلة ثلاثة أقوال، وأيضا إيش سائرة عند المذاهب الوجوب، وجوب الختان الذكر والأنثى بالرجل والمرأة، هذا القول الأول. القول الثاني أنها سنة بكلا أطر بها الذكر منهما والأنثى. والثالث أنه يجب حق الرجال وهو سنة حق النساء. أما قول بالوجوب فدليلهم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سقط ختانان قد وجب الغسل، وقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أسلم قال ألقي عنك شعرك وفي رواية شعر رأسك واختتن. والحديث الأول صحيح والثاني في صحته نظر، وإن كان بعض العلم حسن وهو حسن لا شك، لكن يؤخذ عن باب الاستحباب. أيضا لهم دليل آخر من النظر، بما أن ليس يعني الوصي الذي لا عنده أيتام مثلا ليس له أن يتعدى على مال يتيم صحيح حرام. إذا كان المال بحكم منفصل ولا يتأدى به الصغير على صغره لا يعلم ذهب المال أو بقاء المال، لكن إذا تعدى الولي هذا الوصي القائم على شأن اليتيم وأخذ جزءا من بدنه مع إيذاء وهو قطع الحشفة هذا فيه مضرة، إذا قسنا على المال من باب أولى في الكرمة صحيح، بما أن السباح الحرام يدل أن هذا واجب، أن يجب أن تتعدى على اليتيم حتى في بدنه يدل أن الختان واجب. طيب لكن أقول في حق الرجال واجب بهذه الأدلة التي ذكرناها، وأيضا كان ابن عباس الصحيح يقول كانوا يقتنون الرجل إذا أدرك أو الصبي إذا أدرك، إذا أدرك يعني إذا نهز الإدراك قارب البلوغ، وأيضا الإنسان إذا لم يستتم شق كلها يعني كيس في رأس الذكر يكون مجمع للبول إذا ما تفرق تساقط تقاطر أيضا مجمع للتساقط، فهذا يجب من شرط الصلاة الوضوء والطهارة، فهذا يبقى نجاسة، فهو يحمل كيسا في نجاسة نهيك أنه يعني يحرم من شيء إذا تحرك إذا جلس، نهيك أنه يجمع الصلاة، فمن شرط الصلاة الطهارة والوضوء فلا بد أن يعني يذهب هذه ويختتم، هذا حتى الرجل. أما المرأة الفقهاء يتفقون أنه ليس محل لحبس البول أو كيس بقدر ما هو يقلل من غلمتها وشهوتها، إذا هو يعني مأخذ كمال في البغاء أنها يعني يقلل من غلمتها ومن شهوتها وتشفيها وآربها للرجال. ويقول شيخ الإسلام في المجموع يقول لهذا كان نساء الستر والفرنج أشد حجرا من نساء العرب المسلمين لأنهن ما يعني يختتن، لأن المرأة إذا كان في دواعي الشهوة ودواعي غلبت مع الرجال وقع في المحظور هذا بما أنها لم تختتن تتطلع للرجال. طبعا الكلام له وجه عندي، يقصد شيخ الإسلام أن نساء الكتر والغنج ليست من يعولهم وليس شمت غير عند الرجال، وهن ليست مقيدات في الضوابط الشرعية والأداب، المرأة المسلمة مقيدة لأن وقرنا جهودكن وقلن من الناس يغضبن بأبصارهن وأذن عليهن بجلابهن محفوظة تصانع، فالمرأة عند الفرنج والكتر يعني سجلة تخرج يعني في دواعي تحميله على الزنا والحجر، ناهيك أن زيادة غنة وشهوة عندها لأنها لم تتسم، هذا ما قد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو كلام أيضا ابن تيمية رحمه الله أن الصور الحسنة سواء أمر أو بالمرأة يقول الحسان أكثر الناس حجرا عياذا بالله، لأنه يعني إنسان يضعف إذا ما كان ثمة من متابع مربي ومعين. طيب يغسل بس حق النار يقتل النار ما يجوز بحال من الأحوال إلا إذا كان شيء حبس رق دم لكن هذا قتل، القتل ما يكون بنار، الختان في الرجل والحفظ في المرأة مؤلمات، ناهيك إذا كان بالنار. والفقهاء تكلم عن كيفية الختان كيف يقتل، حتى الرجل إذا قوي أن يقتل نفسه له ذلك. وإبراهيم عليه السلام قتل نفسه وهو ابن 80 بالقدوم، من رواية القدوم، وعلى خلاف القدوم قال موضعا هو موضعا في الشام، ومنهم قال لا، قول آخر القدوم أو القدوم هي آلة النجارة المعروفة، القدوم تعرفونها، كلا قولين صحيحة. طيب أما من يرى أنه سنة مطلقا هذا عند الأحناف ولا يتابعون عليه حقيقة، وقول عند الحنابلة السلام عند دار الحنابلة، وهذا بعيد حق الرجال. أما قول أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء هذا أوجه وأرجح الأقوال، أرجح الأقوال أنه في حق الرجال واجب وفي حق النساء سنة. وفي حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في رفعه نظر ما يصح، قال عليه الصلاة والسلام الختان واجب حق الرجال ومعناء ومقرومات بالنساء، ما يصح هذا. يقول الذكر بأخذ جلدة الحشرة، الجلدة التي تغطي رأس الذكر لا يزيد عليها، بل أهل العلم يرون أنه من الخطأ يحرم الزيادة عليها. وبعض الناس ذكر فقهاء هذا يخلق الذكر، يخلق ذكر الصليب خلقه، وهذا الشيء ذا وكأنه لا يجوز. بل منهم من قال هذه من البدع، لأن الختان كان معروفا عند العرب وفي قبل النبوة وفي عهد النبوة وما زال عليه عمل المسلمين، أن الختان معروف بأخذ الجلد الحشرة، يعني أيها الخاتم لا تتعدى هذا الموقف الحشرة. والأنثى بأخذ الجلد فوق محل الإيلاج تسوي عرض الدين. وأيضا الخاطبات من النساء ألا يعني إذا حضرت الختنة المرأة تتقيد بهذا، إذا زادت في أخذ هذا العرض من المرأة تذهب شهوتها وتضيق ضرع من الزوج طريقه آخر ومن الجماع. فإذا تركت ذكرت لكم أنها بقاء أصل وقوة المرأة لزيادة الغلمة والشهوة الاعتدال. وفي حديث آخر على الصلاة والسلام يقول يعني لا تكفي يعني المرأة لما قالت المكتب، لأنه أبهى للوجه وأحبى للزوج، الناس يعني تبالغ في أخذ هذا العرف. قال استحب أن لا تأخذ كلها، والقنزة يعيش بأخذهما، لأن القنزة له عضوان، ما هو ذكر وما هو إيش قبل، فيأخذ هذا وهذا، إذا ظهرا أما يظهر أخذهما يأخذ الظاهر منه. قال وفعل زمن صغر، يعني على الصغر أفضل، أطلقوها هنا في الكلام هذا، يعني إذا كان صغيرا لأنه أبرع وأسرع برأة وشفاء، والصبي قل ما يتألم وبدنه بعده في نمو سرعما يعني يلتحم الجرح وينمو اللحم وينحبس الدم غالبا هذا الصبي. لكن هنا قالوا وكلها في سابع، في سابع يوم ومن ولادة إليه، يعني اليوم السابع ومن الولادة، أول يوم يكره وثاني يوم يكره وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع، يكره في السابع ومن الولادة إليه حير السابع، يعني عبارة جميلة ولا غير، لكن بمعنى الأيام السبع مكروه. هذا قول عند الحنابلة، وقول آخر أنه لا يكره، قول آخر أنه لا يكره وهو الراجح، لم يعني يثبت في تحديد في اتفاق نهج والذين